الأول، السؤال الأول والثاني، إذا كانت أجنبية بضاعة بأسعار مختلفة نقدا أو غير، هل يجوز له أن يسجل إلى المدينة بسعر مرتفع أم بسعر منخفض؟ تقصد مدين ايش يعني؟ يعني الذي بده يشتري يعني بالدين؟ نعم نعم يشتري بالدين. ايه؟ هو يبيع نقد او تقسيط باسعار مختلف، لكن بالسعر يعني مثلا نقدي مثلا محدود بدينار واقساط 120، لكن هذا يبيع 120 دينار و90، وعنده مثلا واحد من الاصدقاء، هل يسجل عليه هذه البيعه مثلا بالسعر مثلا الاعلى او المنخفض؟ ما بدوش يسأل خلص سجل وكثير ما يحصل. طيب السعر التقسيط والنقد، مو قلنا انه ما لازم يكون في تفاوت بين السعرين؟ نعم طول ما في. طيب فهو بيبيع بعض الناس في التقسيط بسعر أقل مما يبيع بعض الناس بالنقل؟ طبعا ممكن استاذي، ممكن يكون الجواب ممكن ما بيرضيني. ممكن. ايوه كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن، هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ واقع. ليه؟ لا بس انت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع إنسان يبيع لشخص بالنقد بثمن أغلى من شخص آخر يبيع بالتقسيط؟ أنت يا أبو يحيى ما بيجوز تعطي، لأنه أنت لما كنت ما تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. بخلاف استاذنا بياع الشيخ صاحبنا هذا استاذ الشيخ، يعني ممكن مثلا يكون شيخ وبيعه اقل او يكون صديق وبيعه اقل. نعم انا بقول على شيخه، لانه الشيخ اعطانا قال يعني تربات الشيخ هيك طلع هيك تلميذ اول نجي من الشيخ. هو قال له الربح هي المحدود وايش ردك عليه شيخنا لما قال لك فيك الرد مش محدود؟ ايش كان ردك عليه؟ شو ما فهمت انا شو السبب فيها؟ صديق استاذي، يعني صديق صاحب التقسيط. نعم بتبيعه اقل من صاحب النقد. نعم صاحب النقد اخذت منه زياده. نعم ليش؟ ما في سعر محدود حتى لا اخذ اقصى اخذ من زياده. ما قلنا ذيك الساعه انما العمل بالنيات. ليش اخذ من صاحب النقد زياده عن صاحب التقسيط؟ صديق صاحب التقسيط. اخي انا عم اسالك عن نيتك. نعم مو عن العمل. فالنيه ما فيها شيء استاذي، انه الربح بس اقل من هذا عن هذا. طيب هذا الدافع الربح، ليش ما ربحت من صاحب التقسيط؟ وهنا الداعي للربح اقوى، ولذلك الناس اليوم اللي ما بيلتزموا الشراء بياخذوا من صاحب التقسيط اكثر. فانت شو اللي دفعك على العكس في الموضوع؟ لابد في شيء. فنحن حتى نعرف نقول لك يجوز او لا يجوز بدنا نعرف هذا الدافع شو هو. شو اللي دفعك تاخذ من صاحب النقد ازياد؟ انا عمليا ما بتصور هذا الشيء. انا استاذ في صوره استاذ ممكن اذكر لك اياها. يا اخي ما بدي صور. لا تتعب حالك. تبرير استاذ. لا تتعب حالك، قل لي انت شو الدافع؟ لما بتقول لي الربح ما بيقنع انسان هذا الجواب، ليش؟ الربح موجود في الصورتين، في بيع النقد وفي بيع التقسيط. تفضل. انا شو عم سلام حضر عند استاذ احد الزبائن، ما بدي مثال. المثال اذا سمعته استاذ مني انت الان. لا يا حبيبي لا، لانه المثال طول بالك ابو يحيى، صار لك ساعه انت عم تحكي اشتري هلا. فالصورة اللي بدك تحكيها انت اسمع الله يهديك، الصورة اللي بدك تحكيها عمل. نعم صح. انا ما اسال عن عمل، اسال عما في القلب. شو اللي دفعك انك تاخذ من اللي بعته بالنقد زياده عن اللي بعته بالتقسيط؟ شو اللي دفعك؟ مع انه المعروف عرفا عند الناس واللي ما بيعرفوا حكم الشراء او بيعرفوا بيحرفوا عنه، العكس التساهل مع اللي بيشتري بالنقد وتجديد مع اللي بيشتري بالتقسيط. انا اسأل الان عن الدافع اللي هو امر قلبي، انت بدك تحكي لي مثال ومثال ومثال. طيب خلي تفضل. وقد لا يكون، ما بيفيدك شيء، ما بيفيدك شيء ابو يحيى، بس تقول قد يكون تقابل بقد لا يكون. فحين اسمحني اسمحني شوي، لانه مقصود تفاهم. لما بتقول انت قد يكون كذا، بقول لك انا باعترافك بالقد قدي قد يكون غير كذا، فبمسك هي، انا بمسك الغير، تحكي لي عن الغير. اي لا تحكي لي قد يكون ايش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكك. نكا شوف، هذا هو، هذا هو قلب الامور اللي بنخاف منها تماما. انا بقول قلبي يعني شيء انا بخاف بالتخطيط، لانه واحد بيتعامل معي كثير. ابو يحيى ولد اخذني علي يا همان، اسمح لي اسمح لي شوي لوضح لك الكلمة. انا واضح هدف بدي اربح بالمية عشرة ولابد يعني، وبصورة عامة. طيب بعت بالنقد ربحت بالمية خمسة عشر كويس، وبعت بالتقسيط بالمية خمسة. شو اللي دفعني انه بيع بالنقد بالمية خمسة عشر اخذ منه ربع؟ لابد. وجاك مرتين، هاي بذاتها هاي مشكلة يا حبيبي. اعطونا الدافع القصد. انا اقول وجدتها يلا مدهن يعني. هاي رجعت تسلم على ابو يحيى. بلا هو اخذ الصورة المعاكسة. لا لا اخذ صورة. ايوة انت اي نعم. ايوة لا وضعت انا مثال للتوضيح. انا مبدأ العام اخذ ربح بالمية عشرة، من مية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على اساس بربح بالمية خمسة، واللي بيشتري من عندي نقد 15. هلا شايف لهم بيدي حالة منظرية، انا عارف حالة منظرية، بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه؟ هو عم بيقول انه خلاص اخي انا اخشى منها هنا انه يدخل عمل الشيطان فيها، هذه قضية، لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا. ما أقول لك هذا عمل غير طبيعي، إنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط، شلون؟ غير منطقي فعلا. أنا معظم بيعاتي بالدين وللعين رايحة أخف من النقد، وفيها منطقية وفيها مو مبرر. هذا بين يا أخي. أنت أقول يا أنا بعد أغراضي أنت ما وحدي أبدا. أنت في عندي ودين وما راح تسمعني. أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون. واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف بس احيانا بكون موجود في النقد طبيعي، بكون احيانا بيع النقد ممكن احيانا بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني، وبالعكس بيصير. هاي ما فيها خلاف الا هون. نعم مثلا اللي هو مثلا غير طبيعي غير منطقي ابدا. وضربت مثال انت شلون اشتريت سيارة، لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها، صار في بحث علمي وحرام وحلال وفي اخره، لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيف بتسجل، وبنعكس المنطقة التجاري يعني معروف اليوم. أعانك الله. لما أنت بتتولى الساحة بحديثك المكرر ما هذا بيعترض عليك؟ عيني صابر انا ما احترم. ما هل جزاء الاحسان الاحسان؟ صبروا عليه. صبروا عليه. صبرنا على الشغل كمان فيها كفارة.